اختار الله سبحانه وتعالى ان تكون حجة الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة في العبادات الحضر حتى يقوم دليل على مشروعيتها. ولكن كيف يتصور هذا؟ كيف يتصور الحج في ممكن يكون هذا غير

أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فأمة في حديث قول الصالي في هذا قال وإنما بمجرد الإسلام إلا إذا كان وليتني عاد في ذلك أنه ما أراد فالإنسان الذي أهم شيء في أنك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إنك وتنوي النسك وتسبح. وماذا نسمي الآن؟ نسوي العمرة، نسمي العمرة قل لبيك اللهم عمرة، ولا حاجة أن تقول مستمتعا بها إلى الحج، ولا تزال تلبي إلى أن تصل إلى المسجد الحرام وتشرع في الطواف. فإذا وصلت إلى المسجد الحرام فادخل المسجد الحرام كما تدخل المساجد الأخرى، تقدم اليمنى وتقول الذكر المشروع، ثم تعمد إلى الحجر الأسود لتستلمه وتقبله إن جاهزا، وإلا فتشير إليه إشارة وتقول عند الابتداء بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتجعل البيت الكعبة عن يسارك لتطوف طواف العمرة 7 أشهر. وفي هذا الطواف يسن للرجل أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع، ويطبع في جميع الطواف. الرمل الإسراع، الإسراع في المشي بدون أن تبسط الخطوة، وهذا هو معنى قولهم الإسراع مع مقاربة الخطوة، لأنك لا تمد الخطوة، خطوة عادية لكن بإسراع. ولا يسن أن يهز كتفيه كما نشاهد عند بعض العامة، تجده يمشي مشيا رويدا رويدا ولكن يهز الكتفين، هذا لا أصل له، هذا ينبغي أن يقال أنه بدعة، لأن الذين يفعلونه يتعبدون لله بذلك وهو لم يشرع. إذا يسن سنة الرمل، والثاني الاتباع. أما الرمل في الأشواط الثلاث الأولى فقط، الاتباع في جميع الطواف، وكيفيته أن يجعل وسط ردائه تحت عبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر حتى ينتهي من الطواف. في طوافه يقول ما شاء من ذكر وقراءة ودعاء، إلا أنه بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما آيات وخلنا جنة مع الأبرار يا الله لا أصل، ولكن إذا كان المطاف لحامل ستكون مسافة ما بين محاذاة الركن اليماني والحجر الأسود ستكون طويلة، وسيكون المشي قليلا، فماذا يفعل إذا قالها مرة؟ فالجواب أنه يكرر كثيرا ويلح على الله عز وجل فيها. ولكن لو دعا بها إذا كان لأجل لهذه الحاجة، لأنه فرغ من الدعاء قبل أن هذه الحجر الأسود، فنقول إذا كررها فأفضل، وإذا دعا من آخر فلا بأس. كلما حاز الحجر الأسود كبر واستلم وقبله ومع المشقة تكفي الإشارة. أما في اليماني سنة استلامه بدون تقبيل، وإذا لم يتمكن أشار فإنه لا يشير، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا صح القياس على الحجر الأسود، لأن قياس العبادات ممنوع. هذه من جهة. من جهة أخرى أن استلام الحجر الأسود أوحد، ولذلك يشع فيه التقبيل، ولا يشع التقبيل في الركن اليماني. فإذا اختلف فإنه لا يمكن قياس أحدهما على الآخر. حاذيت الركن اليماني ولم تتمكن من استلامه فلا إشارة. فإذا أتم سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يذكر نفسه بهذه الآية حتى يشعر نفسه أنه إلا تقدم إليكم امتثالا لأمر الله عز وجل. يخلع ركعتين خفيفتين، يقرأ في الأولى الفاتحة قل يا أيها الكافرون، ثم ينصرف من حين أن ينتهي من الركعتين، ولا يتسل الدعاء، لأن هذا ليس مكانا للدعاء، إنما هو للصلاة. ويخفف لأن هذا هو السنة، ولأجل أن يخلي المكان لمن أراد أن يصلي فيه. ثم يخرج من المسجد الحرام متجها إلى الصفا، ويتبع الأيسر في اتجاهه إلى الصفا. فمثلا إذا كان هناك زحام أو ناس يسرعون بينه وبين جهة الصفا، فليذهب من مكان آخر، لأن المفروض أن يصل إلى الصفا. ثم إذا أقبل إلى الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به قبل أن يصعد على الصفا، ليشعر نفسه أنه إنما أتى إلى هذا لكون ذلك من شعائر الله، فيبدأ بالصفاء ويرقى عليه حتى يرى الكعبة ويتجه إليها ويرفع يديه للدعاء ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يتعشى ثم يعيد مرة ثانية، ثم يعيد الذكر مرة ثانية، ولا يدور بل ينحدر متجها إلى المروة، يمشي على عادة إلى أن يصل إلى محل السعي، يعني الركب وما بين العالمين الأصفرين، فيسعى شديدا، يعني سعيا شديدا كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه سعى في هذا المكان سعيا شديدا حتى إن إزارة تدور فيه من شدة السعي. ثم يمشي بعد العالم الثاني مشيا عاديا إلى أن يصل إلى المروة، فيصعد عليها واتجه إلى القبلة ويرفع يديه ويقول مثل ما قال على الصفا. ثم الحج من يتجه إلى صفا يمشي في موضع صفا ويسعى في موضع صفا إلى جمة سبعة أشواط من صفا إلى المرأة شواط ومن المرأة شواط الآخر. السعي يكون مشيا من ذكر أو قراءة القرآن، لأنه إنما جعل الطواف البيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فإذا أتم سبعة أشواط فقد انتهى السعي. فيقال رأسه ويعم جميع تعبد لله عز وجل، ولا يحلم لأجل أن يتوفر الشعر للحج، وبذلك انتهى وحل من جميع محظورات الإحرام. كل شيء يخل للمحل من اتيان النساء إذا كان زوجته معه، والطيب واللباس وغير ذلك، إلا الصيد فإنه لا يحل له ما دام داخل الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة لا يحل بناء على ذلك الجراد الحرم اين محترم يجوز صيد لا قتل بل ولا تجوز نفر بذلك حوله فهذا فليس عليك شيء، تامل ان قال كذلك فقد عصيت عن الرسول عليه الصلاه والسلام، حيث قال وجراد من الصيد بها جهه العمره، ويعتبر الله ذكر الحج من الوقت الان صار الى المسجد. نعم لا تسال اذا كان تضيف يسال. لي عم أخوذ والد من أمه، وتوفى العم وله بنات من عمي هذا ليس له أولاد، فهل الأولاد هذولا يعني أولاد أخي أمه أرث في الحلال هذا؟ أولاد الأخ من الأم لا يرثون، أولاد الأخ من الأم لا يرثون، لا يرثون، لكن له بنو عم ولو بعيدين ورثوا ما بقي من فرض بناته، فإن لم يوجد عاقل رد على البنات وصار جميع المال للبنات. السؤال الثاني، أحد الأخوان نذر أن لو نجح في الدراسة أو كذا أن يذبح ذبيحة، أحد الأخوان وذبح ذبيحة، هل له أن يأكل من ذبيحة؟ حسب النية، إذا كان نية بهذه الذبيحة شكرا لله عز وجل على نجاحه فإنه لا أكل منها، يتصدق بها جميعا، وإذا كان يدعو الفرح وإظهار السرور فإن يدعو إليها من شاء وليأكل منها معه. سؤال يا فضيلة الشيخ، إذا كان إنسان قادر بماله عاجز بماله يجب عليه الحج، نعم ما عنده مال ما لك ما انه يأتي من القصيم لك هذه ببلد، اذا كان مثلا من اهل جده قادر يمشي من جده الى مكه او من اهل مكه نفسه وقادر على ان يخرج الى المشي يجب عليه، لانه قال من استطاع اليه سبيل واقرب لا لك شيخ رجل شجاع جامعة شرعية قريبا وقد يوم في طريقة مثل الربع لا جف خير من الدكتور مدير الأوقاف والمسؤول في بلده علم من الأوقاف والمسؤول عن طلب علم والدعم عكس الأولى فهي تفرغ للطلب علم ثم أرسل لا يختار الله من الأوزاع أحسن إلا إذا كان جهاز إدارة الأوقاف يعني خراب إذا كان خرابا فكون يتولى الإدارة ووسط الوضع أحسن لأنها مسألة عامة نعم قد يتأثر طلب العلم من الشكاوي والمشكلات يتأثر لكن إذا كان جهاز خراب عين عليه أن يدخل فيه عشان يصلح في بعض الإدارات يكون المدير ومن تحته كلهم لا يقومون بالواجب فحين يتعين عليه إذا لم يوجد غيره وعلى كل حال نقدم الدعوة وطلب العلم إلا الضرورة إلا بدل ما انت ربما ينتهي انت من الأفضل ما بيها انت من الطلاب نعم البنت الصغيرة ايش البنت الصغيرة اي نعم الغالب اذا بلغت تسع الغالب اذا بلغت تسع تستجب اي نعم هذا هو الغالب اما قبل ذلك قد لا تكون ممن يتعلق بها الرغبة وقد تكون من يتعلق بها الرغبة حسب نمو البنت ربما تكون لها 10 سنين ونقول لا تحسب لأنها صغيرة ولا تتعلق بها الرغبة كلام متى صارت البنت محلا للرغبة والنظر إليها وجب عليها الحسب لكن في الغالب لا تحسب نعم إسراء شيخ غفر الله لك بنت ما هو قول صحيح يعني في قراءة الحائض القرآن في إيش؟ قراءة الحائض القرآن بدون مسح الراجل في أن تقرأه العلم مسألة بعد أو تدريس أو الدراسة وأما للتعليم لأن العلماء مختلفون في وإذا قرأت نقول المسلمة هم من التعليمات متابعة وداء المفاسد أو لم يجل لا بأس تعلم لا بأس إن هذه حاجة والله لك يا شيخ عندنا في بلدتنا يعني عادة في رمضان وهي ذبيحة تسمى بالذكيرة يذبحها أهل الميت تذكرا لميتهم وخاصة في رمضان فيدعونا لهل نأتيهم ما حكمه هل نأتيهم هذه مبتدعة يعني ذبيحة الأموات في رمضان مبتدعة لأنه لا يتقرب الله تعالى بالذبح في زمن معين إلا في عيد الأضحى وإذا دعوك لمثلها لهذه فلا تجب لكن نصحهم أولا متى علمت أنهم سوف يفعلون هذا نصحهم قبل أن يفعلوا فإن أبوا إلا أن يفعلوا فلا تجب إيه نعم وقت المبارك يتصدقون فيه لا يتقربون بالنسك الذي هو الذبح تقرب بالنسك هذا عبادة إن ثبت النبي عليه الصلاة والسلام أخذنا به وإلا فلا نسأل يا شيخ محمد الله يحفظك بالنسبة طال عمرك الدم خرج من البنت قبل سن 9 هو يعتبر حيض؟ إيه يعني ممكن في السابعة أو في الثامنة نقط بسيطة جدا لكن شكلها شكل الحيض فما هذه بالضبط المهم الظاهر انه اذا كان نقطا لا يسير فانه ليس بحيض لا سيما مع الصغر اما اذا كان يسير فهو حيض ولو كان لها 8 سنوات نعم خذ الله السلام عليكم الله شيخنا الاخير صلاه الجماعه المباشره واجبه ايش اذا سافرت الى بلد ضاع حاجات هل صلاة الجماعة المسافر عنده أشغال في الوالد الحكومية في غير المملكة يعني لا تقفل أوقات الصلوات، فهل إذا حضرت صلاة الجماعة وأنا مسافر بلد للأسف اللي هو عندي أشغال وظروف كثيرة أشغال أعمال كثيرة صلاة الجماعة واجبة في الحضر والسفر على المستوطن وعلى المقيم لعموم الأدلة، ولكن إذا كان هذا الرجل لو ذهب يصلي مع جماعة فاتت حوائجه وربما يتضرر فهو هنا معذور فله العذر، فلا يقال إنها لم تجب عليه بل يقال وجبت ولكن سقطت. نعم ما هي الأمور المعينة على طلب العلم؟ أهم شيء يعين على طلب العلم النية الخالصة، أن يكون الإنسان بطلب العلم حفظ شريعة الله عز وجل والانتفاع بها بالعمل ونشرها بين الناس ودعوة الناس إليها. فإذا تصور الإنسان هذه العبادات العظيمة وما يترتب عليها من الثواب فهذا مما يعين على طلب العلم، كذلك مما يعين على طلب العلم أن يسر الله للطالب زملاء يساعدونه ويعينونه ويسر الله للجميع معلما يوضح ويبين، فإن التبيين والتوضيح مما ينشط طالب العلم. ومما يعين على طلب العلم الفراغ، أن لا يكون الإنسان عنده مشاكل اجتماعية أو مشاكل أهله، وأن يكون عنده ما يقول هذا من الأسباب، وربما يكون هناك أيضا أسباب أخرى لكن هذه من الأسباب. نعم. غير الشيخ، شخص زوج ابنته شخص آخر واشترط عليه أن يحج بها، بعد ذلك توفيت هذه البنت وزوجها لم يحج بها، فأخذ الأب مالا من الزوج ليحج عنها، وبعد فترة توفي الأب ولم يحج فيها. الآن ابنه يسأل يقول هل أحج عن أبي حتى أبري ذمته أم ماذا؟ عن أبيه ولا عن أبيه لأنه أو عن بنته عن أختي؟ يعني عن أبيه حتى يبري ذمته أبيه، لأنه أبيه كان يريد أن يحج عن أخته. أخذ من الزوج المال حتى المال ليحج به. يحج عن أبيه. حج عن أبيه. ويكون هذا واجب في تركة أبيه. ودين على أبيه. دين على أبيه. فإن برع وحج من نفسه ووفر المال للورثة فلا بأس. نعم. في صلاة التراويح إذا قرأ السلام للوتر آخر ركعة، بعض من الناس ينوي يصليها شفاعة جوه في آخر الليل، فهل يجب استعليل قبل التشهد؟ فعلى أفضل أن يتابع الإمام، وإذا سلم الإمام أتى بركعة. ونوى الإفراد من أصل التشهد نوى الإفراد من البداية، لأن هذا شفع ولا سوف نخاف إنه شفع، لكن يتابع الإمام، لأنه لو سلم قبل أن يسلم الإمام لكان انصرف قبل أن ينصرف الإمام، فيحرم أجر القيام ليلا. طب لو جاء في إمام التشهد هو قام يكمل الركعة الثانية؟ نعم. إذا جلس في إمام التشهد هو قام يكمل الركعة نفسه. كيف يقال؟ والناس التشهد هو يكمل الركعة عشان يكمل الركعة. عشان إيش؟ أشفع. وهو الآن صلى ركعتين مع الإمام؟ لا، الإمام صلى ركعة واحدة الوتر. الإمام أوتر بواحدة. هي آخر ركعة. الإمام أوتر بواحدة. إيه نعم. طيب إذا أوتر بواحدة يقوم بعدها بعد ما يسلم الإمام ويأتي بركعة. يعني التشهد لازم يجب التشهد معه. لازم التشهد مع الإمام تبع الإمام. جزاك الله. نعم. انتهى أسئلة الدروس. أحسن الله عليك. في درس مرة أن الإنسان لا يفطر إذا لم يقصد

لا يقنص دائما، لكن يحاول أن يقنعهم بأنه لا قنص. إيه ولو كان مع فترة الحديث عن هذا تقدم الإنكار. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.